الرواية الأخرى أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. قال النووي رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ، أو التي يرون أنها مخصوصة أيضا، أو التي تؤول يذكرونها أولا، يعني يذكر إما المنسوخ ثم يذكر الناسخ، أو يذكر العام ثم يذكر المخصص، أو يذكر المؤول ثم يذكر المبين لهذا التأويل، كما ذكر مثلا في قتل النفس الأحاديث الوردة في قتل النفس، ثم ذكر حديث اللهم والديه فاغفر، وذكر حديث المؤاخذة بحديث النفس حملنا ما لا نطيق، ثم ذكر نزول الآية، وقد ذكرنا أنها مخصصة لها على الصحيح، وإن كان بعضنا يقول ناسخة وأن الخلاف قريب من اللفظ. هنا ده محتمل هذا الكلام، ومحتمل يكون أن الأمر مؤول إلى الاستحباب، وأن الأحاديث الدالة على عدم الوجوب من ممسة النار هي المبينة لصحة تأويل توضأ من ممسة النار على الاستحباب للوجوب. يقول: وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار، ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وجابر ابن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم صحابة، وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي، وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، واحتج هؤلاء بحديث توضأ مما مسته النار، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر مسلم منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة. قال النووي رحمه الله: أجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين، أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. يعكر على هذا الجواب رغم صحة الحديث أن كلمة الأمر كان آخر الأمرين يمكن أن تحمل على الأمر القولي، وهذا ليس بظاهر في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال يعني لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء أو لم يرد أنه قال اتركوا الوضوء، ويطلق على الأمر، يطلق الأمر على الشأن والحال والفعل، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد، شأنه وحاله على الاحتمال أيضا، كان من أمره، كان من أمري حين تخلفت عن رسول الله. حديث كعب بن مالك قال كان من أمري، أي كان من إيه؟ من شأني. فكان ترك الوضوء من مسة النار هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون صريحا في الأمر بالترك، فيكون هذا فعل كما ورد في سائر الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مسته النار ثم إيه؟ ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يقال فيه أن الجمع مع الأحاديث المتقدمة ممكن بحمل أحاديث توضأ من مسة النار أو الوضوء من مسة النار على الاستحباب. الوضوء أي مشروع مستحب، بدلا من أن نقول الوضوء واجب نقول الوضوء مشروع مستحب، والجمع مقدم على الترجيح والنسخ من مسالك الترجيح، لأنه يؤدي إلى إلغاء العمل بأحد الدليلين. ومن شروط النسخ عدم إمكان الجمع، أما مجرد التاريخ فلا يلزم منه شيء، فلا يلزم من مجرد ورود التاريخ بأمرين مختلفين أنه يكون لا يلزم منه النسخ، بل لابد من التعارض وعدم إمكان الجمع وثبوت التاريخ حتى يثبت النسخ. ثم لا تعارض بين قول وفعل، فالفعل يمكن حمله على وجوه متعددة، أراد أن يفعل ليبين الجواز، كان هذا من خصوصياته، هذا الأمر يبين مثلا، يعني أنا أتكلم على احتمالات الأفعال. فمن جهة الدليل أن حمل حديث الوضوء من مسة النار على الاستحباب أقوى في هذا الباب، حديث ترك الوضوء على الجواز، وطبعا قول الجمهور بالنسخ، لكن كما ذكرنا يعكر عليه إمكان الجمع. قال: والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. يعكر على هذا قوله في الحديث وضوء الصلاة، عندي مش سألناها. ها هذا في الشرح يعكر عليه، نعم يعكر عليه أن كلمة الوضوء إذا أطلقت فهي محمولة على الوضوء الشرعي وضوء الصلاة، وحمله على غسل الفم واليدين حمل على الحقيقة اللغوية دون الشرعية، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ويمكن الحمل عليها. ولعل مسلم أشار بإيراد حديث إن له دسما إلى هذا الوجه وهو المضمضة، لكن الأولى والأقرب أن يحمل الوضوء على الشرعي وأنه على الاستحباب، الله أعلم. قال: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم. قوله في الحديث أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. قال الهروي: وغير الأثوار جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، والأقط معروف أنه لبن مجفف يعني يعرض للنار. قال: وهو مما مسته النار. يتوضأ على المسجد دليل على جواز الوضوء في المسجد، لأنه عليه مثل فيه، لأن سطح المسجد من المسجد. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذي به أحدا، وده شرط مهم جدا، لأن المساجد في الزمن الماضي لم تكن يعني ذات أرضية مبلطة لا تمتص الماء، إنما كانت تراب وحصى ورمل تمتص الماء فلا يحصل منها أذى. فلو توضى الناس في المسجد مباشرة لحصل نوع من البلل الشديد تأذى به كثير من المصلين. لكن إن كان هناك مكان مخصص للوضوء فقط في المسجد كما هو في المسجد الحرام مثلا في مؤخرة المسجد أماكن معدة للوضوء فهذا جائز لا يضر. أكل عرقا هو العظم عليه قليل من اللحم. يحتز من كتف شاه فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا ويكره من غير حاجة. الكراهية تحتاج إلى دليل شرعي. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال السكين، ثبت الجواز، فمسألة كراهيته من غير حاجة كلام لا دليل عليه. قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة. دعي إلى الصلاة إذا حضر وقتها، إن المؤذن يروح يدعو الإمام إلى الحضور، ينبهه على حضور وقت الصلاة وأن الناس ينتظرون مثلا. يقول وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا، شهد أنه لم يتوضأ. طب يقول طب اتوضأ وهو ما حسش، لا ده محصور لأنه من ساعة ما شافه هو خارج للصلاة أكل ثلاث لقم ودخل إلى ليه إلى الصلاة، فعشان كده قال ولم يمس ماء، وهنا صرح قال صلاة لم يتوضأ ولم يمس ماء ولم يمس ماء. قال وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، وهذا كلام صحيح. وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث، يقال سكين جيد وسكين جيدة، سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي رافع من بطن الشاة يعني الكبد وما معه من حشوها، في الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته، اللزوجة الدسم النشأ عن الدسم، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها، الظهر أو لم يمسه بها. قال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة. وتمضمض قال إن له دسما يقاس عليها غسل اليد. وردت أحاديث فيها مقال في غسل اليد قبل الطعام، والأقرب ما ذكر من الاستحباب خصوصا مع ولود الوسخ، لأن الله نظيف يحب النظافة. قول ابن عباس أنه شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهد أكله ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء، هذا فيه فائدة لطيفة، وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه، وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية، فيحتمل أنه رأها ويحتمل أنه سمعها من غيره. وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وقد منع الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. والصواب قول الجمهور الاحتجاج به احتجاج المرسل الصحابي، فلما كانت هذه الرواية محتملة الذي ذكرناه نبه مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله، فقال شهد ابن عباس ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال حدثنا أبو قال مسلم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور للإبل، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البياقي، وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم: فتوضأ. قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. توضأ هذا أمر. وعن البراء بن عازب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر اللي هو في مسلم وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا. من صف الإمام النووي رحمه الله قال: وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا عجيب. قال: لكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص. ترك الوضوء مما مست النار يشمل لحوم الإبل ولحوم الغنم وغيرها، فإذا كان وغيرها من غير اللحوم أصلا. هذا الحديث عام، وحديث توضأ من لحوم الإبل خاص، لا دخل له بمسألة مست النار أو لم تمس. قال: والخاص مقدم على العام والله أعلم. وده الصحيح الذي ندين الله به، وهو مشروعية الوضوء أو وجوب الوضوء، وجوب الوضوء مما مست الإبل من أكل لحوم الإبل، ووجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وذلك أن فيها قوة شيطانية تطفأ بالوضوء. المسألة بناء على ذلك، لو صح ما حكاه عن الخلفاء الأربعة الراشدين دل على أن إجماعهم ليس بحجة إذا خالف السنة، إذا خالف الحديث المرفوع، فلا يخصص مثلا ولا ينسخ بإجماع الخلفاء الأربعة الراشدين، ولا يقيد به إطلاق الحديث، بل الحديث مقدم على قول الخلفاء الأربعة الراشدين إن صح ما حكي، لأن كثيرا منه يحكى بغير ذكر الإسناد والله أعلم، لكن لو صح لكان كذلك، وهذا لا نشك فيه، إنما الكلام على أنهم إذا أجمعوا على أمر اجتهادي ليس فيه نص. الحمد لله. فهل يكون حجة أم لا؟ وهل يكون إجماعا أم لا؟ الأظهر أنه حجة وليس بإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أما أنه ليس بإجماع فقد يخالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا يتم شرط الإجماع والله أعلم، لكن يكون حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. فإذا أجمعوا الأربعة الخلفاء الراشدون على أمر فهو حجة إن شاء الله. أما إذا خالف الحديث الصحيح فحجة الحديث أقوى، هذا إذا تعرضت الأدلة ولابد من الترجيح مع ثبوت قول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، فالقرآن فالحديث مقدم، الكتاب والسنة مقدمان على اجتهاد الأئمة. هذه المسألة من هذا الباب إن صح ما نقل عن الخلفاء الأربعة. قال النووي رحمه الله: أما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. وهذا الكلام يحتاج إلى صارف، إن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير فليس دليلا، لأن المبارك هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتتخذ يعني مبيتا لها، وأما إذا برك بعير في مكان فليس يقال عنه إذا انصرف منه أو حتى في ولوده هذه مبارك الإبل، وإنما مبارك الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها. فالحديث ظاهره النهي عن الصلاة، فلا أقل من في حمله على الظاهر من التحريم إن لم نقل بعدم صحة الصلاة، وهو ليس بظاهر لأن الجهة منفكة، القول بالبطلان غير ظاهر. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، فهو دل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم، وهذا مما ذكرنا من وضوء من مسة النار. لماذا؟ لأن هذا ليس، وإن كان ظاهره التخيير، فإن الوضوء عبادة فليست مستوية الطرفين حتى يقول هو مباح، وإنما قال إن شئت فلا توضأ لبيان الجواز، وإلا فلا يأمره بإنفاق المال والوقت في غير ما ثواب. فالوضوء مشروع مستحب من أكل اللحم، لحم الغنم وغيرها، وليس بواجب. والحديث دليل على طهارة روث ما وبول ما يؤكل لحمه، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهي بالقطع لا تخلو من روث الغنم، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالتحرز وفرش شيء طاهر، ولو كانت نجسة كما يقول الشافعي رحمه الله لألزمه بفرش شيء طاهر أو منعه من الصلاة، وما وهذا مما لا يشك فيه من يرى في مرابض الغنم، فإنها لا تخلو من روث وبول الأغنام. هذا يدلنا على طهارة بول وروث الأغنم ومثله ما يؤكل لحمه، وإنما منع من الصلاة من في مبارك الإبل لما فيها من الغلظة والشدة، وأنه على رأس كل بعير منها شيطان، فأراد أن يبتعد عن الشياطين لئلا تقطع صلاته. قال مسلم: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب: ما هو عبد الله بن زيد. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. قال النووي: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قوله في الحديث يخيل إليه الشيء يعني خروج الشيء منه، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، يعني إذا تيقن خروج الريح ولم يرد له رائحة ولم يسمع له صوتا بلا نزاع وجب عليه الوضوء، لكن هذا الأغلب الأعم أن يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا مفهوم لذلك. يقول: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الأمر وحصوله خارج الصلاة في نفس الصلاة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان، أحدهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، عشان روايته يخير أنه يريد شيء في الصلاة، فهل ده له مفهوم ولا ملوش؟ هذا في الحقيقة لا يعمل من مفهوم، ليس له مفهوم، مفهوم ضعيف جدا، لأنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، ده لفظ عام. ثم إنه كلمة في الصلاة إنما وردت على قدر السؤال، السائل هو الذي سأل، فليس من مقصود كلام النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما الذي سأله سأله عن الصلاة، فلا يلزم أن يكون خارج الصلاة بخلافها. قال الرواية الثانية أو القول الثاني، الرواية الثانية: يلزمه بكل حال، يلزمه إعادة الوضوء. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال. هذا فيه نظر والله أعلم، أن أظهر أنه إذا غلب على ظنه وليس عنده وسوسة، فغلبة الظن في عامة الأحكام تنزل منزلة اليقين. قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا، فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته. عجيب والله، دي فعلا من فتح الوسوسة. ماذا أصنع إذا؟ لماذا أمر بالوضوء استحبابا واحتياطا إذا كان هذا الوضوء لا يؤثر؟ إنما الحقيقة أنه طالما نوى استباحة الصلاة ورفع الحدث وإزالة الشك بهذا الوضوء، فقد يعني مسألة أنه لابد أن ينوي أنه كان محدثا ويجزم بذلك ثم يتوضأ، هو ينوي رفع الحدث إن وجد، هو يريد التخلص من ذلك، ذا معنى الاحتياط الذي يعني لا نشك فيه أنه يجزيه ذلك الوضوء. يعني واحد كان يعلم أنه متوضئ أنه محدث ثم نسي ثم أراد أن يتوضأ استحبابا ناويا أن يعني يستبيح الصلاة بهذا الوضوء، فأجزيه إن شاء الله. قال: وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، لأن الأصل هو عدم الطهارة. أما إذا تيقن أنه ولد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس، يعني هو ناسي كان إيه قبل طلوع الشمس، قبل الوقت اللي حصل فيه الشك، لزمه الوضوء، لأن هو جاله وقت تيقن فيه أنه إيه محدث، ومش معروف أن سابق ولا لاحق، فالأصل أنه إيه محدث. قال: وإن عرف حاله فيه أوجه لأصحابنا، أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث. والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال، ده الصحيح، لأنه متأكد أن في حدث حصل بعد طلوع الشمس، بس مش عارف أيهما السابق، الحدث أم الطهارة. فالأصل أن في حدث حدث. الثالث يبني على غالب ظني، وده احنا رجحناه في أصل المسألة أصلا، يعني احنا بنتكلم هنا الشاكك ده المستوي الطرفين، احنا بنجعل غلبة الظن ملحق بالإيه؟ باليقين، زي كل أحكام الشريعة مبنية أن غلبة الظن ملحق باليقين. الرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعهما بعد طلوعها. هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه. ليه؟ أنا ألغي الاثنين إزاي وفي حاجة متيقنة أنها حصلت؟ الاثنين متيقنين هما حصلوا، وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به. وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ قال: ومن مسائل القاعدة هي أن الأصل العمل باليقين، أشياء يحكم ببقائها للاستصحاب، يعني أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. يعني إذا شك في طلاق زوجتي يبقى الأصل أنه ما طلقهاش، إذا طلق في عتق شك في عتق عبدي يبقى الأصل أنه ما زال عبدا، إذا شك في نجاسة الماء الطاهر فالأصل أنه إيه؟ طاهر، إذا شك في طهارة النجس فالأصل أنه إيه؟ نجس، إذا شك في نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره يبقى الأصل أنه طاهر، إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا يبقى الأصل أنه صلى إيه؟ ثلاثا، بس ده برضو مبنى عند استواء الطرفين. أما إذا غلب الظن فالراجح يبني على غلبة الظن ويسجد بعد السلام. إذا شك أنه ركع أو سجد أم لا يبقى الأصل أنه لا، إذا شك أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف يبقى أم لا يبقى الأصل أنه لا، لم ينوي، لأن ده المتيقن قبل ذلك. قال: وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة، هي معروفة في كتب الفقه، لا يتسع هذا الكتاب لوصفها فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه، فلهذا حذفتها. وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منها. بنقول في الوسوسة في هذا الباب، الموسوس أصلا حاله أنه يغلب على ظنه شيء، ولكن لأجل الوسوسة لا يستطيع أن يقاوم الشكوك، ولذلك قلنا لا يبني على الوسوسة، لأن الإنسان الموسوس المريض ده اللي عنده وسوسة بيبقى عنده في حقيقة الأمر غلب الظن، والشيطان يخادعه عن هذا الظن الغالب، لأنه إنسان موسوس يقول له لا ده أنت ما عملت شو، عارف أنه عمل ولكن يقول له أنا شاكك، فهذا نوع من المرض وتسلط من تسلط الشيطان، فلذلك نأمره بعدم البناء عليها بل يبني على غلبة الظن الحاصل له. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد شاة ميتة أعطيت ورد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها. عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فماسسته فقال مالك تمسه؟ قال سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. عن أبي الخير قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب. فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. قال النووي رحمه الله باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على 7 مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، يعني من خنزير وحيوان آخر تزوج فأنجب ذلك، ذئب وكلب تزوج فتولد منهما حيوان آخر. قل ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة والجمدة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. روي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، يعني الحديث لا تنتفع من الميتة بشيء وهو حديث عام تخصص حديث الدباغ، لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب، فهذا قول الدباغ والله أعلم. المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوي، وعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على طهارة مأكول اللحم وغيره. وغير مأكول اللحم حكم الميتة، وشات ميمونة كانت ميتة. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا أظهر والله أعلى وأعلم، لأن الشافعية إنما يقولون بنجاسة الكلب كله، وقد دلت الأحاديث على نجاسة لعابه، يقولون أن لعابه عرق فمه فعرقه بالأولى، وهذا ليس بظاهر، فالكلب لا يعرق، لا يوجد غدد عرقية للكلاب، فلا يثبت أن جلده نجس. المذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه، ولا دليل على ذلك. ظاهر حديث ابن عباس في أنهم يأتوهم بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب، هذا ظاهر في عموم الحديث لظاهر الجلد وباطنه وفي اليابسات والمائعات معا. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف. والصحيح أن الخنزير نجس حال حياته، فالميتة تزيده نجاسة، وإنما أيما يبدو فقد طهر دليل على أنه ينجس بالموت، فإذا كان طاهرا حال الحياة لم يحرم استعماله بعد دباغته لأنه صار طاهرا بالدباغ. أما الخنزير فهو لم ينجس بالموت فقط بل نجس الابتداء. يقول المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفري عليه ولا التفات إليه، وهو جدير بذلك لأن الحديث اشترط الدباغ. يقول: واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن دليل بعض، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب، والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث. في حديث ابن معل عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك وهو الشحم. وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا انتفعتم بإهابها، ولم يذكر دباغها، ويجاب عنه بأنه مطلق، وجاءت الرواية الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره، والله أعلم. اختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه أهب وأهب، ويقال طهر وطهر، والفتح طهر أفصح. قال فصل في بيان ما يدبغ به: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، وذلك كالشث والشب والقرض وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالتشميس عندنا، وقال أصحاب أبي حنيفة: يحصل، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع، ولا يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس، بناء على مذهب الشافعية في نجاسة ذرق الحمام، والصحيح أنه طاهر. قال فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله: الظاهر حصوله بكل ما ينشف فضلات الجلد، ويدخل فيه التشميس، والله أعلم. قال فيه الأصح هل يحصل بأدوية نجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، ولو كان دبغه بطاهر فليحتاج إلى غسله بعد الفراغ. فيه وجهان: الصحيح أنه قال طالما قد طهر فلا يحتاج إلى غسل. هل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان: قال أصحابنا ولا يفتقد الدباغ إلى فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر، وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف. وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان للشافعي أصح ما يجوز، هذا هو الصحيح، لأن الانتفاع هل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال: أصحها لا يجوز بحال، الثاني يجوز، الثالث يجوز أكل جلد مأكل اللحم ولا يجوز غيره. نقول الصواب أنه ما زال محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها، لذلك نقول الصواب حرمة أكله حتى ولو دبغ. إذا طهر الجلد بالدباغ فليطهر الشعر الذي عليه تبعا الجلد، إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس، فيه قولان للشافعي أصحهما وأشهرهما: لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد، والصحيح من جهة الدليل أن الشعر لا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة فهو طاهر. قال أصحابنا: لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة، ويجوز في اليابسات مع كراهته، والله أعلم، يعني مع غسل هذا اليابس إذا أصابه شيء من رطوبة الميتة النجسة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، حرم وحرم وجهن، في هذا اللفظ دليل على تحريم أكل جلد الميتة وهو الصحيح كما قدمته، قلنا بل الصواب، وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها، بل باتفاق أنه لا يجوز قبل الدباغ أكل الجلد ولا اللحم، فإذا كان الأمر قبل الدباغ على تحريم الأكل فإنما جاء الدباغ، جاء الحديث بطهارة الجلد لا بجواز أكله. قوله في حديث ميمونة داجنة، الداجن داجن البيوت ما ألفاها ما أليفها من الطير والشاي وغيرها، داجن في البيت إذا لازمها، والداجنة هنا الشاي. كل قول هذا وصار. قال: دخلت المسجد بعد أذان العصر، قمت أصلي ركعتين تحية المسجد، عندما أتممت سجود الأولى أقيمت الصلاة، هل أخرج من صلاتي بدون سلام أم أجلس وأقرأ التشهد علما أنها ركعة واحدة؟ إن كان يمكنه أن يصلي صلاة خفيفة يقرأ الواجب فقط فيها، يقرأ الفاتحة تسبيحة واحدة في الركوع، سمع الله محمد ربنا ولك الحمد فقط، تسبيحة واحدة في السجود ونحو ذلك، بحيث يدرك تكبيرة الإحرام أتم الركعة الثانية وسلم. وإن كان لا يدرك تكبيرة الإحرام فالأظهر أنه يسلم من صلاته تلك ولا يقلبها ركعة واحدة، لأن الوتر لا يشرع في النهار إلا في المغرب صلاة الفريضة، والله أعلم وأعلم. ولا يتشهد وإنما يسلم قاطعا الصلاة، لأن التعارض بين الصلاة إذا أقيمت وبين صلاة النافلة إنما يتحقق إذا دخل الإمام في الصلاة. لا تسيدوني في الصلاة حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول سيدنا محمد في الصلاة أم نقول محمد؟ نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالمعنى في عدم قول سيدنا محمد في الصلاة صحيح، أما أنه حديث فلا. قال لزوجتي أنت طالق وتكوني كأمي وأختي، تبقى طالق وليست كأمي وأختي، عليه كفارة ظهار. إذا كانت الأولى أو الثانية، إذا كانت الثالثة فإن راجعها بعد أن تزوجت زوجا غيرها وطلقها ومات عنها فلا يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار. ما مدى جودة كتاب فرق إسلامية معاصرة تنسب إلى الإسلام؟ ما عرفوش. هل يلزمني كلما مررت على المقابر بالسيارة أن ألقي عليهم السلام أم كلما دخلت عليهم المقابر؟ لا يلزمك، ولكن يستحب أن تسلم عليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي المقبرة ويسلم على الجميع، ولا يلزم أن يأتي بجوار كل قبر، فإذا أتى من المقبر بجوار المقابر سلم عليهم. حكم تصوير الفيديو في البيت والمسجد، اللي فيه مصلحة معتبرة يفعل، والذي ليس فيه مصلحة معتبرة يجنب المسجد، والأحوط تجنبه في البيت. عليكم السلام عليكم. هل الوضوء الواحد يجوز أن يصلي بها أكثر من 5 فروض؟ نعم، طالما لم تنم أو لم ينتقد يعني. أم يلزم تجديد الوضوء لكل 5 صلوات؟ لا، لا يلزم، ليس هذا بقول أحد من أهل العلم. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مستحب، سنة مؤكدة، كذا الدعاء الذي بعده سنة مؤكدة. ختان المرأة قلتم أنه سنة يكون عمل، فكيف تحمل حديث أم عطية وأم سلمة مثل أخفضي ولا تنهيكي، أشمي ولا تنهيكي، أوامر ظاهرها الوجوب. هي كانت تسأله، فالجواب اللي ورد على سؤال مثل الورد بعد الحظر، كأنها فهمت أنها هل تفعل أم لا، فقال لها أشمي ولا تنهيكي. فإذا ورد على سؤال فلا يكون ظاهره الوجوب، والله أعلم. كان أمر من أسلم أن يختتن. يختتن هي الصارف انها للرجال وليس للنساء. لو كان يأمر، لو كان هي مقصود بها النساء كان يأمر من اسلم من ذكر وانثى ان يختتن، كان الكلام يبقى صريحا. لكن قال من اسلم ان يختتن، ولم يقل ان تختتن، او يقل ان يختتن او تختتن، كان في وسائل لتوضيح دخول النساء في هذا العموم. حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم حديث ضعيف، اظن تجده في السلسله الضعيفه، إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غيرك استغفرت لكم، حديث ضعيف. هل للرجل أن يدعو زوجته التي لم يدخل بها إلى ما يسمى بيت الطاعة؟ إن أبوا في دارهم، إن أبوا أن يزوجوه حين يهيئ منزل الزوجية فله أن يدعوها. هل في الذهب المعد للحلي زكاة؟ نعم، في أصح قولي العلماء لصحة الأحاديث بذلك والعموم في القرآن، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين أسركما أن يصوركم الله سوارين من نار، وهما كان مش معدل للحلي للتحلي، بل هو هما يتحليان به فعلا. نزول إفرازات مدممة بعد انتهاء أيام الدورة الأصلية بثمانية أيام. الإفرازات المدممة دي الكدرة والصفرة، لا تعد شيئا بعد الطهش. نزول الإفرازات حال المداعبة يكون ماني أم مذي أم ودي. هذه الإفرازات إن خرجت مصحوبة باللذة فهي مني، وإن كانت ويكون مدافقا، أما إذا كانت عند المداعبة ويخرج بلا شهوة، المذي والوادي يخرج عند الشهوة لا بشهوة، الوادي يخرج عقب البول، المذي يخرج كما ذكرنا. السلام عليكم. أرض أصل سقيها بالمكنة، ولكن في العام الماضي كان أكثر ريها أغلبه بماء المطر. إذا كان الأغلب بماء المطر يبقى الحكم للأغلب، إذا كان مثلا نصفه بماء المطر ونصفه بالآلات يبقى فيه ثلاثة أرباع العشر. الأخطاء التي أحذر منها عند قراءة كتاب في ظلال القرآن. في كتب كثيرة في تتبع أخطاء الظلال، اقراها وبعدين تقرأ فيها، وأنا أنصحك أن تقرأ في كتب التفسير. في كتاب إيه بتاع تتبع ما في الظلال من أخطاء، كتاب اسمه إيه؟ هو في كتب طبعا فيها تجني شديد جدا يعني، ومعاملة للكاتب بغير انصاف يعني، لكن في كتاب في انصاف شوية بتاع اظن بتاع الغنيمان، انا ناسي، ها الدويش، ايوه هو بتاع الدويش، ها المورد العذب الزلال، ايوه ده كتاب فيه انصاف يعني، افضل شيء المورد العذب الزلال. كفاية قولوا هذا استغفر